ومن أكبر في الصلاة قال نعم يا عدو نفسه أكبر في مكة وأنا بترك الطرفين. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد بهما اسمه ذو فرج فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض وذبح له بلال ناقة وجعل يغني له بكبرها وسلامها. فقال سلمة بن الأكوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله خليني أجتهد 100 رجل ونفع الفرج نفع قوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوكنت سمعا ذلك يا سلمة؟ قال نعم الذي تغفرت. قال فرأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه من غم النار. فقال عليه الصلاة والسلام إنه لنفرون الآن في أرض غضبان حرمه وذبحوا شجورا وبيسلكوا به. فجاء رجل من غضبان فقال إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق سلمة هو مجموح ما تركوه يقولون تركوا الجذور مجروح وصلت شيء معه. قال سلمة كنا رجعنا صافيين الى المدينه وركبت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وما ادري ان كان هذا جواز من ذلك مشددا رجل يعني فهم لم احد ابدا يشكر وما ادري ان كان الكفر. فقال هذا الرجل هذا المختلف الى المدينه وجعل يسجد الكذب وسلم بلد المسابق وسلم فلما أكثر الرجل أن يقول أنا المسافر فقال له سلمة ألا تسلم كريما ولا تعرف كريما لقد أنت شعب وحيد بدونك. قال نعم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم استفدت. فقال سلمة يا رسول الله أتأتى كريما سابقا؟ قال انزل فنزل على العقل رجلا هو سلمة قفز قفزتين قال فرغبت عليه طرفين يعني سبقه في مرحلتين قد نزلت ولصاحبنا به على كان سلمة كم سنة قال فرغبت طرفين الدب الأبد يعني لم تقل كده علم الصحيح حصلت كان سلمة زيت فقرب مرحلتين أيضا في بعض يقف خمسين من المدينة. قال سلمة وقال من المدينة ما هي إلا ثلاث ليالي حتى خرجنا الى الخليفه. فلما خرجنا الى الخليفه وكانت لسه مدينه حديديه ثلاث ليالي فقط قرورة ثمانيه ثم اذن النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه الى الخليفه. قال فجعل عبد العامر يرتدي تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وإنا عن قصية مس بنيت فكبر الأقدام إلى ربينا وأنزلت سكينة علينا. فقال عليه الصلاة والسلام من هذا المرتكب؟ قال أنا عارف. قال يصرفك ربك وقد يغفر لك ربك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استغفر لرجل يحثه بذلك. فقال عمر بن الخطاب لما سمع ذلك يا رسول الله لولا ما استعجلنا بعاده عيد العيون لو مس القمر عيد له سيؤكد العرب. فلما وصل الى الخيمه خرج مرقد وكان ملكه قال مرتجلا فجعلنا الخيمه ان مرقد شرك الاله فضل مجرد الى الكروب اقبلت ثلاثه. فخرج عامر بن الأزرق وقال قد علم الخيبر أن عامر سيد السلاح بطل مغالط وبدأوا الصراعات. فطرح الدور بكل بداعي عامر فأراد عامر أن يدخل له حتى يمتد الثورة ويضربه بالسلاح فرجع عامر إلى دكان الزيتين فقتل أبنه هو في بلد لم تعد يذكر فتواعدوا في يوم لم يعلم وتزوج زهيدا من امرأة العرب يقال انها احمر العرب احسن وارد الشعر الحسن. فمليون مرعوب جاء سعد بن مالك، جاء حمد بن مسلمه وابو نائله وجماعه منتجين، فناداه ابو نائله يا سعد، قال من؟ قال ابو نائله لموعد. فقالت امرأة سعد إني أسمع صوتا يخطر منه الشمس. امرأة تكيد قلت أبو نائلة هو بلاد عليك حيث بنفس الشمس، إني أسمع صوتا يخطر منه الشمس. كيف تجد في هذه الساعة؟ امرأة تقول قال لها كلام العرب لها اللي هو الكلام الكبير الذي لا تراه إلا في وسط العرب، فجاءت هو الكلام الجميل الذي لا تراه الا في وسط العرب، فجاء الانسان فزادها السيف، قال ان الكريم اذا جعل الى طعنته بهذه الاداه فلو وحدي فلست الجامع فلست، فكيف وهذا وضيعي ابو نائل؟ يعني لا عليك ان تزول في هذه الساعه، لانه لو استغرب بكل غيرك فكان يجب عليك ان تزول. فهو ذكر عمل القصه ان محمد صلى الله عليه وسلم ملتقيه داوود الذي سيكون عليه الله فنزل سعد يسبح منه ريح الطيب ما للجو الطيب، فقال محمد صلى الله عليه وسلم ما ظننت اليوم عشرا، فقال سعد متبجحا كيف لا اعدك اعظم العرب، فقال محمد بن مسلمة لا تسأل لي أن تسأل رأسك، قال نعم أعطاه رأسه فسبه وقال يعني أبعى صدقه وإنه نعم حتى رأسه إيه في أمامه فسبه وقال وكل واحد من المسلمين جعل يسأل رأسه في كل رأسه، فقال محمد بن مسلمة لا تسأل لي أن تسأل رأسك مرة أخرى، فحينئذ أمسك محمد في رأسه فقال يقول اسمعوا قال أضربوه فقتلوه، أنا قلت وأولئك هذا أمسك الله، لكن إذا كان الأمر يقتضي ذلك وأمر المرء بذلك من قبل شريعة عليه الصلاة والسلام فلا تقتلوه، وحدث هذا الاعتراف في عشر سنوات العرب من كل لا يعرف ريشة جديد تسعة جفرية كانوا قبل الإسلام أمة على هذه الأمة الإسلام كيف لنا على الإطلاق أن يبقى هذه إنما كانت الأطول أن أبقى هذه الأروح إلا العرب كانوا فجر مهمة وعاشرة يا أسلام أروح عرب طيب اليوم تتعرف وقفة ألف مع رحبة على هذه الدنيا لأنها متفجرة عجيبة، تعرف لو رجع المسلمون اليوميين للشرك والصلاة لقد كانوا يوقفون، أخذوا الروم اللي هم أمريكا وفجروا على أجسادهم الآن لا يتمسكون بدين، وهذه الوضعية هي التي تحكمهم لا يجب القرار في بلد الإسلام المسلمين في أمان الإسلام، لا يجب في أمان القانون، لا يتفاجئ قطر المسجد لم يحفظ قطع المسجد القانون يحفظ، وليس لا يجب في أمان الإسلام إنما يجب في أمان القانون، والشريعة الله عز وجل لا تحكم، فهو الآن مثل التأكيد والأوامر لا يتمسكون بجد فلا قيمة له، هؤلاء في عشر سنوات قصدوا قبل اخبروني عن اي شيء في الذي ادم عليه السلام الى الان استطاع ان يكون له دوله في عشر سنوات، هي المده التي هل هم يقعون من مكه الى المدينه الى الان عشر سنوات،

قال كل جاء الرسول قد اضطرب على شاكته فنظر الى وجه فعرف ذلك فتبسم فقال ابا سر اسحق به قال قد صدقت خلفه فدخلت البيت فاذا جياء من لبن قال اي هذا قالوا اتاه لك فلان فلت أبو هريرة أن تحسن حيث قال ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحق لأن الأمة فدعوهم يسلموا لها قال فأحسن الإنسان وماذا يفعل هذا من الزهد الكل فلو راح كان مسمع فيحسن إنما كنت أريد أن أرفض منه بشرفا تقيم صلبي وبعدين أمر آخر أحضره أنه سيأتيه وتاب القوم آخرهم قربا ألم يأت أبدا قال ولم يكن الطاعة بالله ولا طاعة رسوله أهل الصدفة كما ذكر أبو معين الأصفهاني كانوا ربعوني من قوم الصلاة ربعوني من قوم الصلاة قال فدعا الكفر فجاء فجلى فانزل النبي صلى الله عليه وسلم الكناء ووضع يده عليه وقال بسم الله رجع فقال ففي سؤال الكناء اعطيه الامر فيكثر حتى يدع فاخذه منه فاعطيه الثالث والثالث والرابع الى تمام والبناء في الزبر والزبر في البناء كرفه فجاء ابو هريره بالبناء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راه تبسم وعلق بالرمح راى عبد الرحمن ثلاث شبكه كمده فلما راه تبسم قال يا ابا سر لم يصبر الا انا ولد فقلت صدقت يا رسول الله قال اقعد يا ابا هريره قال فقعدت قال اشرب حتى قلت والذي بعثك للقتل يا ابي له مساله فقال اليه واخذ كلاب بين الكيف فتبقى الله فرغت يقول انه كان يشرع بنفس النفس وما به بدلاله التدور كل هذا رضا بالله ورسوله وكان منهم ذنوب تركوا اموالهم وتركوا ديارهم بدلاله الله ورسوله وكان في ارض الجنه كانوا احيانا ياكلون ورق السجن ولم يتوقف واحد منهم رسول إذا أرسل الله أكثر إنما هو يجب في حجم عمل فيه في الوحف يقول أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بشر وأنفر علينا أن عبيدة بن الصلاة وأعطاه الإرادة من كم فهو فيه إن أجل سعر لرب الصلاة لرب الصلاة فكان أبو عبيدة يعطيه تمرتين أمره وبعدين يعطيه تمرة التمر الأمانة التمر يعطيه تمرة التمر لكن يقول فكنا نقصها ونشرب عليها كاملة الله يقول أكيدا ويقول يعجبونكم التمر ويقول حريص قال حتى ثلاثة التمر وكنا نأكل ورق التمر شهر كتوى لا وانا لنا البحر بدار من عظيمة في القارة العشر يعني هو عظيم اتلقى الله على الصف أنت رأيته أبو عبيدة قال ليس لا أكلوه أنني يعني إيش عيدة البحر ثم قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمه كبير الله وعفو القعود كله. قال جابر فقلنا ناخذ السهم لعينه في السلاح يبعيه ينمره كسرا ويغلق به قال وجلس الثلاثة عشر رجلا جلس في عينه. فقلت واحد عليك عينه. قال وجاء ابو عبيده بضلع اصبع العمى فنصبه وحبسه وجاء لاعلى ذلك وركبه اطول رجل فمر بالحسن وبعد ان رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه فقال هل معك من حسين وسعد بن ابي وقاص أيضاً أنهم كانوا يأكلون ورق الخزف في الخزف ما أصدر هذا الشيء في حجة حجة عليك عند وفاة والله لا عاشر فيه تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيك في الناس اليوم تولى فيه في الخزف هؤلاء الذين يكون أصحاب غير شباب مالك رحمه الله وقيل أهل الحرائق الذين يدخون أباب النبي صلى الله عليه وسلم قال فيطعنون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هو رجل الكوم وله صحابة الكوم ليه معنى أباب السيدين وسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وما كتب فيه فجين الكوم فهؤلاء يفعلون على النبي عليه الصلاه والسلام فهؤلاء لو قاتل فيه لقتلوا رجل من الثقات اخبرك واستحلفوه بالله فحدث لي مراد انه كان على وقوف لقصر النيل وبعدين الاذيع استحلف الناس على الارض قابلتهم على ربك ورجل مزدحف المؤمنين على الرحمن الرحيم وعلمنا